أما بعد أيها الأحبة في الله، نحمد الله جل وعلا على ما وفق وبارك وهدى وأرشد إلى الاجتماع بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي تعلوها محبة السنة وتنطلق منها دوافع الخير، نحفظها كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا بهم، ونسأله أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم إن الأخ الشيخ وفقه الله تكلم بما سمعتم، نسأل الله جل وعلا أن يفيده وأن يوفقه. والذي أحب أن أقيد كلامه به أنه وفقه الله ذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي أرسل السرايا، وهذا كما هو معلوم ليس صحيحا، وإنما الذي أرسل السرايا هو الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فهو ولي الأمر، والشيخ إنما هو عالم محسن معلم مرشد داع إلى الله سبحانه وتعالى. ففرق بين منصب العلم ومنصب الولاية، ولعل هذا من سبق اللسان، نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية للجميع. ثم أيها الإخوة، إن الحديث عن سير العلماء والكلام عن أحوالهم وأخبارهم من أحسن الحديث وأحسن القصص، إذ به يتقوى طالب العلم على طلب العلم، ويزداد فقورة وحكمة، ويستفيد عظة وعبرة، إذ أحوالهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم مليئة بكل خير وبر وتضحيات وصدق وجهاد وبلاء. ولذا فإن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى نص على أنه يستحب لطالب العلم أن يجعل شيئا من وقته للنظر في أحوال أهل العلم السابقين وقراءة ما فعلوه وما قاموا به وما بذلوه في سبيل العلم وتحصيله وفي سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء حديثنا في هذه الليلة عن أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ونحن عندما نتكلم عن أئمة الدعوة لا نتكلم عنهم لأنهم من أهل نجد، وإنما نتحدث عنهم لأنهم حملة العقيدة ودعاة صدق وأنوار تتلألأ في جبين التاريخ تحمل رسالة الله التي أرسل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو موجب محبتهم وموجب ولائهم، إذ أن البلاد كما تعلمون لا ترفع أحدا ولا تضعه، وإنما يرفعه ويضعه أعماله الصالحة. فسننطلق إن شاء الله في الكلام على هذه الطائفة من أهل العلم الذين طوقوا كل فرد منا بمنة عظيمة، ألا وهي سلامة العقيدة والتوحيد التي بها دخول الجنة والنجاة من النار. هؤلاء الأئمة أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم، ما قصتهم وما خبرهم وكيف خروجهم ونشأتهم؟ لقد كانت هذه البلاد كما تعلمون مرتعا وخيما للجهل والظلم والفقر وكل أمر مشين، راية البدعة مرفوعة وجموش الشرك منصورة، الأوثان والأصنام تعبد من دون الله جل وعلا، يذبح وينذر لغير الله تبارك وتعالى. هذا من ناحية الدين. أما من ناحية الأمن والاستقرار، الكل منا لا سيما كبار السن يعلمون الأوضاع المتربية والأحوال السيئة، إذ لا أمن واستقرار ولا طمأنينة في هذه البلاد. أما من ناحية المعيشة فهي ضعيفة جدا، رحل أكثر أبناء هذه البلاد عن هذه البلاد طلبا للقمة العيش، وطلبا لجمع شيء قليل من حطام الدنيا يستعينون به على أمور دنياها. هذه هي أحوال هذه البلاد. فلما أن الله سبحانه وتعالى أراد بها خيرا بعد منها عالما فجا صادقا مخلصا نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا مصداقا لقول نبيه عليه الصلاة والسلام يبعث الله على كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. بعث الله جل وعلا من هذه البلاد المتربية دينيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا محمد بن عبد الوهاب ليرفع هامتها في جبين التاريخ وليعلي مقامها في الدنيا، إذ قبل ذلك لم تكن تذكر بأي حال من الأحوال إلا في نسخ يسيرة ضئيلة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزاها أصحابه، ثم بعد ذلك انقطعت أخبارها لأنها ليست محطا للاقتصاد ولا محطا للعلم ولا محطا لأي أمر من الأمور التي تشرف الإنسان وترفعه. فجاء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مولودا سنة 15 و100 ألف، سنة 15 و100 ألف للهجرة، نشأ في بيت علم ودين وصدق. فجده الشيخ سليمان بن مشرف من أكبر علماء نجد، وأبوه الشيخ عبد الوهاب من قضاة العيونة وحريملة وما حولها من البلدان، وعمه الشيخ إبراهيم من أهل العلم المعروفين أيضا تولى القضاء ويتنقل بين المدن والقرى بالتذكير والتعليم. ولد هذا العلم في هذه الأسرة الطيبة فأثرت عليه الصلاح والاستقامة ورغبته في العلم. فلما كان عمره 12 عاما حج بيت الله الحرام، وأخذ عن بعض أهل العلم الموجودين في ذلك المكان الشريف، ثم رجع إلى نجد فتعلم العلم ودرس وقرأ على أبيه وعمه وعلى من وجد من العلماء في العيينة، ثم إنه رحمه الله تعالى رأى أن طالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا لا يمكن أن يسير في هذا الطريق إلا إذا تعلم العلم ورسخت قدمه فيه وآتاه الله جل وعلا الحكمة وفصل الخطاب، آتاه الحكمة السنة وفصل الخطاب قوة المحاجة والتوضيح للحق والتبيين له لدى الناس والعامة. فرحل رحمه الله تعالى رحلات طويلة قد لا نكون بحاجة إلى ذكرها والاستفاضة فيها، بلغت رحلته 17 عاما بين مكة والمدينة والبصرة والأحساء ثم البصرة، ثم رجع إلى المدينة ثم رجع إلى نجد سنة 50 و100 ألف من الهجرة. ثم دعا إلى الله سبحانه وتعالى وأرشد وذكر وطلب النصرة، لأن الدين بدون قوة سيف لا يمكن أن يقوم وأن يستمر وأن ينتشر. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما لم يكن معه سيف يدعو إلى الله ويرغم من عاند وحاد وانحرف وجحد وكابر واستعصى على طاعة الله والدخول في دينه لم يؤثر تأثيرا كبيرا كما أثره الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فطلب النصرة من ابن معمر كما تعلمون، فنصره أول الأمر ثم تخلى عنه، ثم بعد ذلك توجه إلى الدرعية فاجتمع مع أميرها الإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى وتعاهدوا على نشر هذا الدين وبثه في كافة القرى والأمصار، فحصل ذلك وبدأت الدعوة. فلم يقاتلوا أحد ابتداء وإنما قاتلوا من قاتلهم، ثم تطور الأمر فقاتلوا من تبين منه الكفر كسب دين الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من المكفرات. وهكذا بدأت الدعوة تنطبق شيئا فشيئا ابتداء من القرى المجاورة للذرعية حتى وصلت الآفاق وعمت كافة القرى والأمطار بحمد الله سبحانه وتعالى. فتجاوب معها أهل العلم والبصيرة في كل مكان وفي كل زمان، في الهند وفي السند وفي الشام وفي مصر وفي غيرها من البلدان بحمد الله سبحانه وتعالى. ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة، أي ما يزيد على 250 عاما، والناس في هذه البلاد ينعمون بنعمة عظيمة وهي نعمة التوحيد والسلامة من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ويا لها من نعمة عظيمة، لو أنفق الإنسان جميع ماله شكرا لها لما أداها، لأن بها نجاته من النار وبها دخوله الجنة. فمن مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذه الدعوة، دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إنما كتب الله جل وعلا لها القبول والانتشار، وطرح الله فيها البركة، حتى أننا بعد 250 سنة أو أكثر ننعم ونتفيأ ظلالها ونتصور بسورها بحمد الله جل وعلا. إنما جعل ذلك لها لأمور عديدة، منها أن هذه الدعوة جعلت اهتمامها على تصحيح عقائد الناس والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه هي دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنهم إنما جاءوا بتحقيق توحيد الله جل وعلا وأخليص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فلما كانت هذه الدعوة مشابهة لدعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، طرح الله جل وعلا لها القبول، وطرح الله سبحانه وتعالى فيها البركة. والدعوة إلى التوحيد أمرها عظيم وخطبها جليل، إذ أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا وأوجدنا لنعبده ولنوحده ولنفرده بكل أنواع العبادة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها من الأقوال والأعمال والأفعال. ولا تظنن يا عبد الله أنك لست بحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد ولو كنت في وسط هذه البلاد، فإن إبراهيم خليل الله، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي هو أمة لوحده، يدعو ربه جل وعلا ويتضرع إليه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا خليل الله، إذا كان هذا هو خليل الله، فما ظنك بمن دونه من البشر؟ لا شك أنهم بحاجة إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا أن يعصمهم من الوقوع في الإشراك وأن يرزقهم تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إنما يحصل بالعلم والتعلم والتذاكر والمذاكرة في مسائل التوحيد وأبوابه. كل إنسان محتاج إلى هذا الباب، سواء كان عاميا أو عالما أو طالب علم، سواء كان ذكرا أو أنثى. أتعلمون أن رجلا دخل الجنة في ذبابة ورجلا دخل النار في ذبابة؟ كيف؟ رجل مر على قوم لهم صنم فقالوا له قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله سبحانه وتعالى، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ورجل مر عليه فقالوا له قرب لهذا الصنم، فقال: لا أجد ما أقرب، فقالوا: قرب ولو ذبابة، فأخذ ذبابا فذبحه فدخل النار، فقتلوه فدخل النار عافانا الله وإياكم. أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن سلمان الفارسي بإسناد جيد. فهذا وجه من وجوه انتشار دعوة هذا الإمام وطرح البركة فيها واستمراريتها هذا الوقت الطويل. وجه آخر أن هذه الدعوة ركزت على العلم وأقامت دعائمها عليه، فهي لم تقم على الجهل ولم تقم على شيء سوى العلم المنبعث من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان اهتمام الشيخ رحمه الله تعالى منصبا على تعليم العلم، فهو رحمه الله يذكر أن العلم على قسمين: فرض علم يجب على كل أحد أن يتعلمه، ولا يسع أحد من المسلمين أن يجهله. وفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الأول هو ما عناه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية العلم العمل، والثالثة الدعوة إلى الله، والرابعة الصبر على الأذى فيه. فهذا العلم الذي نص عليه الشيخ هو فرض على كل أحد أن يتعلمه، وهو الذي قيل للإمام أحمد عنه: أيجب على المسلم طلب العلم؟ قال: نعم، يجب أن يطلب من العلم ما لا يسعه جهله. قيل: مثل أي شيء يا أبا عبد الله؟ قال: صلاته وقومه وزكاته ونحو ذلك. أما فرض الكفاية فهو التوسع في العلم والخوض في دقيقه وجريره من المسائل، كما هو شأن أهل العلم وفقهم الله تعالى وبارك فيه. فهذا يفيدنا أن الشيخ رحمه الله اهتم بالعلم واعتنى به عناية فائقة وجعله أساس دعوته، لأن كل دعوة لا تقوم على العلم فهي إلى زوال، تمحق بركتها ويفشل القائمون عليها، ولا يطرح الله جل وعلا لها التوفيق والقبول. ولذا فإنكم تسمعون كثيرا عن آبائكم أنهم كانوا يحفظون الأصول الثلاثة والتوحيد للشيخ محمد وكشف الشبهات والقواعد الأربع وغيرها من الرسائل التي كتبها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وقد جلست مع كبير سن توفي رحمه الله عمره فوق 100 عام، فطلبت منه أن يخبرني بما يحفظه من المختصرات، فقال: سل ما بدالك من مختصرات الشيخ. فسألته عن الأصول الثلاثة فأتى بها من ألفها إلى يائها أحسن من حفظ كثير من طلبة العلم. ثم طلبنا منه أن يقرأ في كشف الشبهات، فقرأ فيه 3 ورقات قراءة قوية لم يتسعتع حرفا واحدا، وهذا بشهادة جماعة من الإخوة. وكانت هذه الصورة ليست في هذا الرجل لوحده، بل كانت سائدة عند أهل نجد في كافة قراهم وأمصارهم، لأن الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمر أمرا على جميع المطالعة في جميع قرى نجد أن يعلموا من لديهم من العامة دين التوحيد. ولذا كان العامة قبل هذا الوقت على درجة رفيعة من العلم والمعرفة من ثمرات دعوة الشيخ رحمه الله. وهذا هو الذي حدا بالشيخ محمد أن يقول في الأصول السبيل في كشف الشبهات: إن العامية من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. إذن الاهتمام بالعلم والتركيز عليه هو ديدن الدعاة الصادقين الناصحين، يبنون أمورهم على العلم الشرعي، مراقبين الله سبحانه وتعالى، متقينه في ذلك، مقدمين رضاه على رضا جميع البشر، وبذلك يكتب لهم التوفيق والنجاح. ومن ذلك أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى حارب التعصب وذمه ونهى عنه وسد أهله وعاده، وذكر أن فيهم خصلة من خصال الجاهلية، لأن الجاهليين إنما ردوا الحق واستكبروا عنه لأنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم شيئا من الحق نهروا وحاصوا حيصة حمر الوحش، لا يريدون أن يسمعون ولا يريدون أن يتبصرون ولا يريدون أن يهتدون. فهؤلاء هم الذين يختم الله جل وعلا على قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تحرى الحلم أعطاه الله جل وعلا الحلم، ومن تحرى الحلم أعطاه الله جل وعلا الحلم. فالتعصب الذي حاربه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو التعصب المذموم الممكوث الذي يزرع في قلب صاحبه عقدة كبيرة، وهي عدم السماع ممن دعاه وأرشده ونصحه. المسلم الذي يريد الحق و يقصده ويقدمه على هوى نفسه هو الذي يسلم. فإن كان ما قيل حقا قبله وآمن به، وإن كان باطلا مخالفا لنص من كتاب الله أو مخالفا لنص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رده وأباه. لكن من تعصب لآبائه أو أجداده أو علمائه أو مشايخه وقال ما كان عليه فهو حق وما لم يكون عليه فهو باطل، فهذا ليس بصحيح على الإطلاق. فإن أهل العلم يكون في أقوالهم الصحيحة ويكون في أقوالهم الضعيف. فنحن لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى إلا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جرد المسلم المتابعة للكتاب والسنة وفق دينا ودنيا. ولذا ركز الله جل وعلا على هذا الأمر واهتم به وغرسه في نفوس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حتى أن عمر لما قال إنك يا رسول الله لست أحب إلي من نفسي، أنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي، لكن من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب لك من نفسي. فسرعان ما تراجع وترك ما تعلقت نفسه به وأذعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويتقي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم المفلحون. وهذا الأصل العظيم لا يفهم منه القدح في أهل العلم أو التنقص منهم، بل التحرر من التعصب شيء والاستفادة من أهل العلم ومن كتبهم والرجوع إليهم شيء آخر. ولما خلق بعض الناس بين هذين الأمرين أتوا بالعجب العجاب وظلوا وأضلوا كثيرا. فالتعصب المنقوص المذموم أن يقدم الرجل هواه أو يقدم أن يقدم هواه على قول الله وقول رسوله، أو يقدم قول أحد من علمائه ومشائخه أو آبائه وأجداده على نصوص الكتاب والسنة، فهذا هو المحظور المشين المنقول. أما قراءة كتب أهل العلم والاستفادة منها والانتفاع منها كمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، فهو حق ودين يدار الله سبحانه وتعالى به. ولم تزل الأمة على هذا الأمر يستفيدون من هذه الكتب وينتفعون منها ويجعلون الاستفادة والانتفاع منها شيئا والتعصب لها شيئا آخر، فوجب التفريق بين هذين الأمرين. أيضا من الأمور التي ساعدت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على البقاء والثبات وطرحت فيها البركة وجود العلماء والتلاميذ صادقون ناصحون في حمل هذه الرسالة يبلغونها كما فهموها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على غور الكتاب والسنة. ولذا فإن الكل يعلم أن هذه الدعوة لم تصل من أعداء داخليين ولا أعداء خارجيين. فالأعداء الخارجيون تكالبوا عليها وأجلبوا عليها بخيرهم ورجلهم، فغدوها من ناحية ما تقدمه من مسائل العلم في الاعتقاد وغيره، وحاربوها أيضا بالسيف والسنان والرجال والمكر والخديعة ونحو ذلك. ومن الداخل أيضا وجد من يستاس على علماء هذه الدعوة بآراء جديدة وبنحل غريبة على جسم هذه البلاد ويشيعونها وينشرونها. فكان أولئك التلاميذ الأبرار والعلماء الأفذاذ الذين تأثروا بالشيخ محمد رحمه الله تعالى وبدعوته الصادقة المباركة الممتدة من دعوة الرسل صلوات الله عليه وأجمعين كانوا لهذه الأمور بالمرصاد، فكانوا يحاربون الأعداء الداخليين ويحاربون الأعداء الخارجيين، وبهذا حملوا حوزة هذه الدعوة وحفظوها من كل دخيل عليها ومن كل عدو ماكر بها. فكتبهم ورسائلهم التي تقارع أهل الباطل في الهند وفي مصر وفي الشام وفي الشرق وفي الغرب لا تحصى ثقة. لما قام رجل واحد وهو المدعو داود بن درديس بالكلام الباطل في مسألة دعاء الأموات والصالحين وقرر عافانا الله وإياكم أن دعاء الأموات من دون الله جل وعلا مستحب جائز، هل سكت هؤلاء العلماء وهل تركوه؟ لا، ردوا عليه. بكم رد ردوا عليه؟ برد واحد أو باثنين أو بثلاثة؟ لا، ردوا عليه بسيل واضح من الردود. الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رد عليه، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رد عليه بكتابين، والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى رد عليه بكتابين، والشيخ احمد بن ابراهيم بن عيسى رد عليه ايضا بكتاب، والشيخ الانوسي في العراق ايضا رد عليه بكتاب، وهكذا رد عليه ذلة من اهل العلم الصادقين الناصحين حتى اطفئوه واسكتوه. ولما قام دحلان يدعو الى البدع والضلال ويسب هذه الدعوة ويشنع عليها، ماذا فعلوا به؟ ردوا عليه الردود الحاسمة القوية التي استأثرت شأفته وقطعت دابر نعوته وأبطلت جميع شبهه التي يلبسها على الناس. فحاد طائفة من الجهاد بالقلم ضد أعداء الدولة وأعداء الدعوة خارج هذه البلاد. أما من داخل هذه البلاد فإن الناس كما تعلمون قد يولعون ببعض الأفكار الغريبة، وقد وجد من أبناء هذا البلد من أولع بمثل هذه الأفكار. ففي زمن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خرج طائفة يكفرون الناس ويغالون في باب التكفير، يعتمدون على ماذا؟ على نصوص من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه مصيبة كبيرة، قوله يخرج ناس من هذا البلد يحتجون بكلام الشيخ محمد على ما ليس يريده الشيخ ولا يقدره الشيخ رحمه الله. فانتقد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لهؤلاء وكشف شبهتهم ورد عليهم ووضح لهم وجه الصواب، فتراجع منهم من تراجع وبقي منهم من بقي، وذلك في كتابه الذي سبق وان طبعته وهو اصول وروابط التكفير فليرجع اليه يشاهد. ايضا في حقبه اخرى لما خرج الطائفه اخرى ونبشت مثل هذه المسائل فتكلموا عن مسائل التكفير وعن مسائل التبديع وعن مسائل التفسيق وعن مسائل الهجر بغير برهان ودليل، ياخذون من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيئا يظنونه لهم وهو عليه. ماذا فعل اهل العلم؟ تصدى لهم الشيخ العالم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، فأنبى شبههم وكشف مغالطاته وبين لهم سبيل الحق والرشاد، وذلك في كتابين عظيمين جليلين ينبغي لنا ان نقراهما، وهما اجهاد الطالب الى اهم المطالب ومنهاج اهل الحق والاتباع في مخالفه اهل الجهل والابتداع. فهو جاء بهذه الشبه التي روجتها هذه الطائفه وبينها بيانا واضحا شافيا كافيا لا مدخل عليه ولا مطعن فيه، قصده في ذلك النصح والبيان والتسليم. اما بالنسبه للاعداء الخارجيين الذين حاربوا هذه الدعوه بالسيف والسلاح فقد تصدى لهم ولاة هذه البلاد من آل سعود وفقهم الله تعالى، فحاربوهم مع علماء هذه الدعوة جنب إلى جنب وصف إلى صف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يركب مع الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى ويذهب إلى غزو تلك البلاد داخلا في جيش هذا الإمام طائعا له محذرا الرعية والناس على الجهاد معه، وهكذا حاربوا وقاتلوا من حاد عن دين الله سبحانه وتعالى حتى عم الخير وانتشر بحمد الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور أيها الأحبة وغيرها مما يطول ذكره ساعدت هذه الدعوة المباركة على أن تنتشر وعلى أن تكشو وعلى أن تستقر إلى يومنا الحاضر بحمد الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة أن ما أصابكم من خير سواء في أمنكم واستقراركم أو في رغد عيشكم أو في سلامة أبدانكم فإنما هو بسبب تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، ونحن بغير تحقيق هذا التوحيد لا نساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة. أكرامتنا لما نحن عليه ولما نشهد به على ما يظهر من حياتنا بحمد الله من تحقيق التوحيد وإظهاره. ولذا قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغير، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحقيق التوحيد شأنه عظيم، وسلامة البلاد من مظاهر الشرك ومظاهر الطواغيت ومظاهر القباب والقبور والذبح لغير الله والطواف في القبور والنذر لها نعمة عظيمة ومنة كبرى لم يسلم منها في هذا الزمن سوى هذا البلد. فليحمد الله جل وعلا المسلم على هذه النعمة، وليشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وليسعى إلى الحفاظ عليها مما يخدشها ويعثرها. ونحن إذ تكلمنا عن هذا الجانب من دعوة الشيخ رحمه الله تعالى ومن سيرته، فإننا الآن ننتقل إلى صلب هذه المحاضرة، وهي الكلام على سير أئمة الدعوة. أئمة الدعوة كثر، وهذه البلد المباركة وهي بلد الرسل لها نصيب كبير من علماء الدعوة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ونحن لا نريد أن نستقصي كل عالم من علماء الدعوة بالكلام والذكر ونحو ذلك، وإنما نقتصر على بعض الأعلام، كل علم يحمل جانبا من الجوانب التي نحث طلبة العلم ونحث العامة جميعا على الاهتمام بها والتركيز عليها. فنحن سوف نتكلم عن الشيخ قرناس بن عبد الرحمن القرناس، والشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين. هؤلاء الثلاثة هم نماذج لعلماء هذه الدعوة المباركة. وكل واحد من هؤلاء العلماء مع علمه وفضله وورعه وعبادته وزهده تميز بجانب من الجوانب المهمة دفعنا إلى أن نخصه بالذكر ونتحدث عنه على وجه الخصوص. فأول هؤلاء وأكبرهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الرجل قتل صغيرا، عمره 33 سنة، ولكنه قد ألف ذكرا جميلا حسنا له، وألف مؤلفات عظيمة هي بعد فضل الله جل وعلا من العوامل التي ساعدت على حفظ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحفظ عقيدتنا أجمعين. كيف نال هذه المنزلة وعمره ما قد ذكرنا؟ هذا الشيخ اهتم بالعلم، فأقبل عليه إقبالا منقطع النظير، فصرف أوقاته كلها في تعلم العلم النافع والعمل الصالح، فابتعد عن الدنيا وعن أهلها وعثر على قراءة العلم والاستفادة والتزود منه، فبلغ مبلغا عاليا في العلم حتى فاق جميع أقرانه من أهل العلم في ذاك الزمان بعلم الحديث وعلم التفسير. فهو رحمه الله تعالى كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدعية، يعني أنه يعرف أسانيد الحديث ويتكلم عليها ويذكر العلل التي فيها ويصحح ويضحف رحمه الله تعالى، وهو كذلك انعزاله وتفرغه لطلب العلم. ومن آثار ذلك أنه رحمه الله تعالى ذات يوم خرج إلى المزرعة مع بعض رفقته، فأرادوا أن يختبرونه، فعرضوا عليه بطيخة وقرعا، فلم يستطع الشيخ أن يفرق بين هذا وبين هذا. قال بعض من نقل هذه العبارة: وذلك لأن الشيخ رحمه الله تعالى منصرف عن مثل هذه الأمور، مقبل على العلم الشرعي. ومن آثار إقباله على العلم واهتمامه به ألف أول كتاب وأنفع كتاب في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ألف كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وتوفي رحمه الله ولم يكمله، إذ قد بلغ عند شرح باب قول الله باب ما جاء في المطورين. ثم أكمله بعده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب أفتح عمدة لا من عالم من علمائكم، ولا علماء علمائكم، ولا علماء علماء علمائكم، إلا وهو يقرأ هذا الكتاب ويستفيد منه وينتفع به ويدرسه الطلاب ويجعله مرجعا له في أبواب التوحيد ومسائله وقضاياه. انظر أيها الطالب إلى منزلة العالم، إذ هي منزلة عالية رفيعة تعلي مقامك وترفع شأنك، بشرط أن يكون صادقا مع الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد بالعلم أن يصرف وجوه الناس إليه، ولا يريد بالعلم أن يماري به السفهاء ويجاري به أهل الأهواء، لا، وإنما يريد به وجه الله جل وعلا. الشيخ سليمان رحمه الله ليس له ذرية، ليس له أبناء، لأنه لم يتزوج، لكنه ترك ما هو خير وأنفع له إن شاء الله من الذرية والأبناء، خلف هذا الكتاب وغيره من الكتب التي نفعت الأمة وحفظت عقائدها وأصبحت مرجعا لأهل العلم فيما بعد إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. لما قدم إبراهيم باشا إلى هذه البلاد الطيبة وحصل ما حصل من حروب طاحنة بينه وبين أهل هذه البلاد، ووصل إلى الزرعية سنة 333,200، أخذ معه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إلى مصر، ثم قتله هناك، حسبنا الله ونعم الوكيل، وغفر الله جل وعلا لهذا العالم وهذا الشيخ، فليأتسي به الطلبة ولينتفعوا من سيرته وليقبلوا على التأتي به في هذا الباب. وأذكر أن ابن بشر ذكر أنه كان يجلس بعد المغرب وهو صغير السن في مجلس الإمام سعود بن عبد العزيز الأول رحمه الله تعالى، ويقرأ عليه صحيح البخاري، وجميع الأمراء والعلماء وطلبة العلم في الزرعية والعامة حاضرون يستمعون ويتعجبون وينبهرون من قوة كلامه على أسانيد البخاري وسعة معلوماته في شرحه للأحاديث وبيان الخلاف بين أهل العلم والراجح والمرجوح منها. ذكر ذلك ابن بشر رحمه الله تعالى. وكان مع هذه المزايا جميل الخط، حسنه جدا، وحسن الخط كان نقارة يفتخر بها الأوائل كما قد يعلم كثير من كبار السن هنا. لما عرض خطه على بعض العلماء في الشام قال: كيف هذا الخط يصدر من نجد وليس فيها معلمون يعلمون الخطوط؟ فهو رحمه الله خط صحيح البخاري، وكان خطا آية في الحسن والجمال، ورؤيا نسخة من زاد المعاد بخطه رحمه الله تعالى تظاهر قدر العذراء في قدرها في الحسن والجمال والبهاء. اعتكوا به ايها الطلاب وانتفعوا به واجعلوه مثالا تحتذونه في سيركم في طلب العلم، فان طلب العلم يحتاج الى همه والى متابعه والى قطر، واعط العلم كلك يعطيك بعضه، اما اذا تقاعس الطالب عن العلم وفقد فانه لا ينال منه الا شيئا قليلا لا يذكر. ولذا في مقامات بديع الزمان أنه قال حدثنا عيسى بن هشام قال كنت في بعض مطارح الغربة مجتازة فسمعت رجلا يقول لآخر بما أدركت العلم؟ فقال طلبته فوجدته بعيد المرام لا يصاب بالسهام ولا يورث عن الآباء والأعمام ولا يرى في المنام، فتوصلت إليه باستراس الحجر واستناد النذر وركوب الخطر وإدمان السهر وكثرة السهر، فوجدته شيئا لا يصرف إلا للغرب ولا يغرق إلا في النفس ولا يبقى إلا بالدبس. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالزنا هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يحصل إلا لمن اعترض الدفاتر وحمل المحادث وقطع القفاف وواصل في الطلب الليل والنهار. فجدوا أيها الطلبة في تعلم العلم واحرصوا عليه استطاعتكم، يعطيكم العلم شيئا قليلا منه وقل ربي زدني علما. فهذا جانب، وهذه صورة من صور أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. صورة أخرى وهي ترجمة الشيخ العالم أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله تعالى. هذا الرجل كان في مكة وكان يتحجر في الأقمشة مع علمه وعبادته وورعه وزهده ومؤلفاته النفيسة الكثيرة، وكان يتعامل مع رجل اسمه عبد القادر التلمساني من كبار تجار جدا، فكان يشتري منه الأقمشة ويدفع له 400 جنيه ذهب والباقي يدفعه على أقساط. وكان الشيخ لعلمه وورعه وزهده لا يتأخر عن الأقساط يوما واحدا. فلما طال تعامله مع عبد القادر هذا التلمساني تعجب منه وقال له يظهر أن ما يشاء عنكم أيها الوهابيون إنما هو من اختلاق خصومكم السياسيين، فقد عاملت الناس كثيرا يا وهابي هكذا يقول، ونحن لا نقل هذه التسمية ولا علماؤنا، فقد عاملت الناس كثيرا ألم أرى مثلك بالصدق والنزاهة والوفاء للعهد والمواعيد. ثم بدأ عبد القادر التلمساني يتخاطب مع الشيخ في مسألة توحيد الربو الإلهية ويتناقش معه في هذا التوحيد، فاستمروا ثلاثة أيام يتناقشون نقاش أهل العلم، وهو النقاش المبني على العلم وعلى العقل وعلى البصيرة وعلى الهدوء وعلى إرادة الحق وعلى صدق النطق للمناقش والمجادلة. فلما تمت هذه الثلاثة أيام أدعن الشيخ عبد القادر التلمساني للشيخ أحمد بن عيسى وقال إنما قلت في توحيد العبادة هو حق لا محيط عنه، وإنني أبرأ إلى الله جل وعلا مما كنت عليه سابقا، وأعتقد أنه لا يجوز صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن البناء على القبور والذبح لها من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فهل انقضت هذه الجولة بين هذين الرجلين أم لا؟ لم تنقضي. فطرح عليه الشيخ أحمد ابن عيسى موضوعا آخر وهو توحيد الأسماء والصفات، وكان عبد القادر قد تعلم في الجامع الأزهر وقرأ السنوسية وأم البراهين والجوهرة وشرحها ونحوها من كتب الأشاعرة، فأخذوا يتناقشون قرابة 14 يوما في مسألة توحيد الأسماء والصفات. يقول الشيخ عبد القادر فلما انقضت هذه الأيام شرح الله صدري للحق، وعرفت أن ما عليه هؤلاء العلماء وأن ما عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته هو الحق الذي لا نحيد عنه، فأذعن لذلك ورجع. فكان ماذا؟ كان الشيخ عبد القادر السمساني عونا لأهل الدعوة في طباعة كتبهم ونشر مؤلفاتهم والضبط عنهم، فقد طبع كتبا كثيرة نافعة مفيدة كلها تخدم التوحيد. وكان أيضا من آثار الشيخ عبد القادر السمساني أن هذا الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى إلى مذهب السلف، فكان أيضا عونا لأهل السنة والجماعة على نشر كتبهم ومؤلفاتهم في حقبة زمنية لم يوجد لهم دولة تنصرهم، وهي ما بعد سقوط الدولة السعودية الثانية. وقد حكى هذا الكلام بأكمله الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب الشيخ ابن عيسى الرد على شبهات المستعينين بغير الله جل وعلا، فليرجع إليه من شاء، فهو إسناد عال، إذ أن الشيخ محمد نصيف يحدث فيه عن الشيخ عبد القادر السمساني مباشرة. فهذا لون آخر وهذه صورة أخرى لعلماء الدعوة رحمهم الله تعالى. فطالب العلم يأتسي بمثل هذه الصورة ويكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، يوضح دين الله وينشره بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، فيبين السنة ولا يخاصم عليها، لأن الخصام مذموم عند أهل العلم، وهو لا يأتي بخير غالبا، وإنما يجني قسوة القلب. وتفرق الأحبة والإخوة وكذلك يثمر ضياع الوقت أو يجني ضياع الوقت والأعمار في غير فائدة تذكر إلى غير ذلك من الأمور التي لا تحمد عقباها. إذن فسبيل طالب العلم أن يدعو إلى الله على بصيرة من الله، على دليل واضح بين جلي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمتى فعل ذلك فقد أدى العلم أو أدى زكاة العلم الذي تعلمه واكتبته في خلال حياته العلمية. والمثال الثالث وهو الأخير الشيخ جرناس بن عبد الرحمن الجرناس رحمه الله تعالى. هذا العالم الكبير مشهور لدى الجميع، وقد واجهت هذه البلد الرد كما واجه سائر بلدان نجد مشكلة إبراهيم باشا، فإنه قدم إلى هذه البلاد يريد سحقها وسحق كلمة التوحيد التي انطلقت منها. فكان من بين البلدان التي مر بها الشيخ رحمه الله التي مر بها إبراهيم باشا هذه البلدة وهي الرد، وكان أميرها منصور العساف، فصمد له أهلها صمودا قويا متميزا لم يصمد أحد من بلدان نجد سواها، وهي بعد الدرعية في الصمود في القوة والثبات. جاء إبراهيم باشا وأنزل مدافعه بقرب السوق وأخذ يضربها بالقلاد التي هي المدافع، فلما طال حصارها غالق جدا وطلب النجوة من محمد علي بن نصر فأمده. وكان ذات ليلة أن رمي أمير هذه البلدة منصور العساف بقلة في عينيه فقتلته، فحمل الراية بعده من حملها الشيخ جرناس بن عبد الرحمن الجرناس رحمه الله تعالى، فأبلى بلاء حسنا وجاهد في الله جل وعلا ودفع عن دينه وعن بلده وعن عرضه وعرض الناس يجمعين في هذه البلدة دفاعا مشكورا محمودا. وكان من ضمن ما واجهتهم من المشاكل أن البارود عندهم نفد وأن الملح عندهم نفد، فخشوا من أن يدخل عليهم إبراهيم هذه الجلدة فيفتك بهم. فقطع الشيخ ومن معه أن يجعلوا أخاديد في الأرض ويصبوا فيها الماء ويردفوا أيضا من جلد قوي طميق، فإذا سقطت القلة فسارعوا إليها وأخذوها ووضعوها في هذا الماء، فإذا طبعت أخذوا الملح وأخذوا البارود فتقوموا بسلاح عدوهم على عدوهم. فكان هذا من المناقب المذكورة للشيخ رحمه الله تعالى. وهكذا فعلوا، فلما غطى بإبراهيم الحيلة لم يجد بدا من أن يثير عجاج الأرض وغبارها حتى تنعدم الرؤية. فلما فعل ذلك دخل من سلمة في السور وأوى إلى بيت لآل رشيد في هذه البلدة. فلما علم الشيخ وأهل هذا البلد البواسط بذلك ماذا فعلوا؟ أخذوا الأبواب، أبواب القصر، وجعلوا عليها التمر، ثم توجهوا قرب هذا البلد وفيه من العساكر من الروم ما لا يخفيه إلا الله، فدخلوه بقوة وثبات وضعف يتقدمهم هذا العالم، فكانت مقتلة عظيمة قتل فيها أكثر من 600 شخص من جند إبراهيم باشا. فأخذوا كتبهم ورجموا به السوق، ثم لما جاء الصبح أدوا الصبرة التي في السور بشيء من الطين، فكفاهم الله جل وعلا شر إبراهيم باشا. فماذا فعل؟ رأى أن الوقت راح في هذه البلدة، فطلب هو الصلح من أهلها. فلما عرضه على الشيخ رأى الشيخ بعلمه وعقله أن الصلح في هذه الحالة متعين على المسلمين بحقن دمائهم وأموالهم والحفاظ على أعراضهم، فقبل الصلح بشرط واحد وهو أن يدخل إبراهيم باشا إلى هذا البلد لوحده دون أحد من حرسه أو جنوده وأعطاه الأمان. ولعلم إبراهيم باشا بصدق أهل هذا البلد وسلامة عقيدتهم دخل هذا البلد لوحده حتى جاء إلى الشيخ جرناس فجلس معه قرابة 4 ساعات أو أقل أو أكثر يتفاوضون في أمر الصلح. وكانت صبيحة الجمعة في ذلك، فلما حضرت الصلاة قال له الشيخ قم بنا نصلي. فلما ذهبوا إلى المسجد ودخل صعد الشيخ جرناس الجامع المنبر منبر الجامع فأخذ يخطب، فتعجب إبراهيم قال هذا قائد أو هذا عالم أو هذا مجاهد، فانبهر انبهارا كثيرا. فهذه صورة أيها الأحبة الثالث من صور علماء هذه الدعوة، وهي تمثل الوقوف بالمال والنفس والولد دون هذه الدعوة المباركة ودون أن يمسها الأعداء بسوء أو أذية. فهذا هو ديدن علماء الدعوة رحمهم الله تعالى، هم قصا بجنب ولاتهم يقاتلون عن هذه العقيدة ويدافعون عنها وينشرونها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لا يتقاعسون ولا يحابون ولا يسترون، بل شعارهم ودفارهم حمل راية هذه الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حمل شعارها ولو كلف ذلك دماءهم وأموالهم وأهليهم، أن نحتسب هؤلاء ولنأخذ العبر والعظات من سيرهم وأحوالهم ولنرتبط بهم ولنعد إليهم ولنتأمل أحوالهم كثيرا، فإنهم والله خير الناس لأهل هذه البلد وخير الناس علما وعملا وصدقا وصلاحا، نحسبهم كذلك والله تعالى حسيبهم. فمتى ارتبط بهم طالب العلم ومتى قرأ مؤلفاتهم ونشأ عليها وربى أبناءه وأهله عليها حازوا خيرا عظيما وجنبوا شرا كبيرا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونعتذر عن الإجابة عن الأسئلة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.